قال فدعاها ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت أن لا إله إلا الله. أهمه رضي الله عنه أن يستنقذ الناس من النار، والأقربون أولى بالمعروف، والأم أقرب إنسان إليه، فما كان منه إلا أن دعاها فأسلمت. وكان من أعظم البر بأمه أن يدعوها إلى الله جل وعلا. أرأيكم بهذا الموقف يا عباد الله؟ والله لموقف أبي بكر هذا مع رسول الله في سبيل الحق ساعة أفضل من عبادة أحدنا عمره كله. يقول بكر بن عبد الله المزني في إسناد صحيح: إن أبا بكر لم يفضل الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فضلهم بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان، وكفى به هاديا ودليلا إلى القلوب وحاجيا إلى جنات النعيم. بشرها دليلها وقال: غدا ترين الصلح والجبال. صورة أخرى: علم أبو بكر أن من أول مقتضيات لا إله إلا الله الدعوة إليها. الدعوة ليست وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي وظيفة الأمة بمجموعها. علم ذلك أبو بكر فخرج من عند نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، خرج وعمه نصر هذا الدين ونشره في العالمين، خرج وعمه في الإسلام لا يتجاوز سرعة أيام، وبعد أيام يعود. فبما عاد أبو بكر؟ عاد وهو يقود الكتيبة الأولى من كتائب هذه الأمة، خرج صادقا مبلغا، فعاد وقد أدخل في دين الله ستة من العشرة المبشرين في الجنة فيما بعد. فقال الله: يأتي أبو بكر يوم القيامة في صفيفة حسنات ستة من العشرة المبشرين بالجنة، يعود وقد أسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين. أرأيتم عطاء للإسلام كهذا العطاء؟ قد يعيش الإنسان منا 60 عاما أو 70 عاما أو أقل أو أكثر، لكنها والله لا تحجل في ميزان الحق ساعة من ساعات أبي بكر. ولا يكون الصديق قد حفظ بضع سور من القرآن في ذلك الوقت، ولم يكن حفظ بضع آيات، ونحن يحفظ القرآن ويحفظ من السنة الكثير، ويستمع إلى عشرات المحاضرات، ويستمع إلى عديد من الأشرطة، ويقرأ عشرات الكتب، وينقضي عمره وما هدى الله على يديه رجلا واحدا. ما السبب؟ إنه نقص الإيمان، أو نقص لضعف الإيمان في القلوب، إحصان إخلاصنا. ما زال يسمعنا صهيله غير أنا من خطيناه. فهل لا صدقنا الله؟ وهل لا أخلصنا النوايا لله؟ إذا انقاد القلوب لنا كمن قادت لأبي بكر وسلفنا، نرجو الله أن يمن علينا بذلك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بالحمد. النعم. سورة أخرى: تلفت أبو بكر وقد استغرق الإسلام عليه وقته، ووجوده بالإسلام وهويته ورسالته الإسلام، تجرد لله بكل خاطرة في قلبه، فلم يستبق في نفسه بقية إلا استعبدها لله. تلفت فإذا ميدان جديد قد هتك، إذ في مستضعفين من المؤمنين قد صب عليهم طغاة الكفر وصناديد الشرك وسدنة الوثنية سوء العذاب. حبسوهم، جوعوهم، حصفوهم، عذبوهم، وما منقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويا أيها الأحبة في الله، إن الضلال والجهل والكفر والنفاق بكل زمان لا يمتلك الإقناع والحجة والبرهان، قد يمتلك القوة والفضل، لكن أن القلوب تسلل إليها النور أن تتجسر بالظلام بعد أن تسلل إليها النور. رأى أبو بكر النفوس المؤمنة فمضها العذاب، وعيتها المعاناة، آلمها التعذيب، جرؤوا في الرمضاء، ضربوا بالسياط، ألبسوا أدرع الحديد، فجروا في الشمس، صبوا بالنار. في سيرة ابن كثير يقول ابن عباس: إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه ويسحبونه على وجهه بالرمضاء حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الصبر الذي نزل به، حتى يقول له: ألا تبلغ إلهان من دون الله؟ فيقول: نعم. ابتداء منهم وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي مثل هذا أنزل الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الابتلاء سنة من سنن الله في هذا الكون، لا تتوقف ليميز الله الخفيف من الطيب. وهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يخبر فيقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل